أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله والله الغني وأنتم الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله.